كان حديثا يفترى. سورة يوسف سورة عجيبة، وهذه سورة من سورة القرآن، فما بالك بقية سورة القرآن. نحتاج إلى العودة إلى كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاستمساك بهما، فاستمسك بالذي يوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وتفاءلوا وأبشروا واعملوا وجدوا، المجال مفتوح. لماذا ندع المجال للمنافقين وغيرهم وهم قلة وهم شرذمة قليلون؟ ونحن بيدنا الخير والناس معكم وأهل الخير معكم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أفلا تعقلون؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه القصة التي سمعتم ما كان حديثا مفترى. سبحان الله، آيات عجيبة بينات هدى ورحمة لقوم يؤمنون. أيها الأحبة، فما أحوجنا إلى هذا القرآن، ما أحوجنا إلى أن نعود إلى القرآن في أمورنا وفي حياتنا. فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الجد هو الفصل. نحتاج إلى القرآن، نعود إليه، نحتاج إلى أن نتأمل القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. عودوا إلى القرآن، تأملوا القرآن، لا تهدوا القرآن هدا كهد الشعر كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. اقرأ آيات قليلة بتدبر وتفكر وتمعن، ستجد فيها عجبا ودررا. إلهنا نطرق بابك ونستمطر رحمتك، إلهنا نصبنا وجوهنا، إلهنا مددنا أيدينا، إلهنا ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك أنفه وفاضت لك عيناه. ندعوك دعاء الخائف الذليل، ندعوك دعاء المساكين، ندعوك دعاء المساكين